بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني لا شك أن المرحلة التي تمر بها الأمة الإسلامية هي مرحلة حرجة، مرحلة خطيرة، سواء ما يحدث في بلادنا مصر أو ما يحدث في البلاد المجاورة لنا، سواء كان ذلك في ليبيا أو في غزة أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن. فالناظر إلى أحوال المسلمين يرى اضطرابا وانقساما عظيما، ويرى مزيد من التفتت الأمة الإسلامية ومزيد من التشرذم حتى لأبناء الصحوة الإسلامية، والاختلافات يعني في المناهج غير ذلك من الفتن التي أطلت برأسها، وتشويه صورة الصحوة الإسلامية أمام العالم كله وأمام الشعوب الإسلامية لتنفير الناس من أمر الجهاد والخلافة وغير ذلك. فإن شاء الله اليوم نتكلم يعني في بعض العناصر التي تتكلم عن هذا الحدث الذي يبرز إعلاميا، ما تكاد نشرة تقريبا أو جريدة تخلو من تكرار وإبراز الكلام عن تنظيم داعش. نتكلم عن معناه، نشأته، منهجه، والفوارق الفكرية والمنهجية بيننا وبينه، وهل هو امتداد لفكر الخوارج أم لا، وما هو فكر الخوارج، وما هي الأسباب التي يكفرون بها من يخالفهم، وما هي الأسباب التي يجذبون بها الشباب إليهم، وما موقفنا وما الواجب علينا تجاه هذه الأحداث. ما معنى داعش؟ داعش هي مختصر لكلمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، دال رمز الدولة الإسلامية في العراق والشام. هذا التنظيم بدايته ونشأته، متى نشأ وكيف نشأ. هذا التنظيم هو امتداد وانفصال عن تنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة هو تنظيم نشأ سنة 1988، انضم إليه أيمن الظواهري وهو أحد قادة تيار الجهاد في مصر، انضم إليه سنة 1998. وتنظيم القاعدة هو نفس الفكر، التيارات الصدامية أو التيارات المسلحة التي لا نحب أن نسميها بالتيارات الجهادية، لأن كلمة التيارات الجهادية يعني كأنها تربطهم بالجهاد، والجهاد الإسلامي له ضوابط وله أداب وله أهداف وغايات ربما يختلف في كثير من تفاصيلها عما تفعله هذه التنظيمات. فالأفضل أن نسميها التيارات الصدامية أو التيارات المسلحة أو تيارات العنف. هذه التيارات لها أفكار، لابد أن يعني نعرف هذه الأفكار وأصل هذه النشأة. طبعا لما حدث الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 كان هناك مقاومة من فصائل متعددة، سواء كان هذه الفصائل السنية أو بقايا ضباط البعث، أو كانت هذه المقاومة من بعض التنظيمات والتيارات المسلحة الصدامية التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة، وكان منهم الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله. توفي الشيخ أبو مصعب الزرقاوي سنة 2006، ثم بعد ذلك فجأة تولى بعده رجل يسمى أبو عمر البغدادي. أبو عمر البغدادي هذا تقرب منه ضابط من ضباط المنفصلين عن الجيش البعثي العراقي السابق، ضابط عقيد في الجيش يسمى حجي بكر. هذا العقيد انضم وحاز ثقة أبو عمر البغدادي، وبعد فترة ليست بالكبيرة تم اغتيال قادة التنظيم في اجتماع لهم بدون حجي بكر. هذا هو الذي نجا الوحيد، أبو حمزة المهاجر وأبو عمر البغدادي تم اغتيالهم على إثرهم مجتمعون تم اصطيادهم بصاروخ أمريكي، والذي نجا من ذلك المفترض كان يحضر هذا الاجتماع العقيد حج بكر. فحول هذا المعنى، ودي بدايات لمعنى الاختراق لهذه التنظيمات، خطورة الاختراق، أن كثير من ضباط البعث العراقي الجيش العراقي السابق أو من ضباط الجيش السوري السابق، كثير من ضباط المخابرات هم حازوا ثقة قيادات هذا التنظيم واخترقوه اختراقا كبيرا، كما سنرى كثير من علامات الاستفهام التي تدور حول بداية وظهور هذا التنظيم. يبقى بعد اغتيال هذه القيادات، الرجل يعتبر البارز في التنظيم اللي هو العقيد حج بكر، هذا قدم رجل يسمى إبراهيم السامورائي، اللي هو أبو بكر البغدادي الذي يدعي الآن أنه هو الخليفة للمسلمين ويطلب لنفسه البيعة. أبو بكر البغدادي هو الرجل الذي نتكلم عنه الآن. قدم هذا الرجل وأبرز من قبيل أو من قبل عقيد الجيش العراقي السابق اللي هو حج بكر، حتى أصبح هو أمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. الأمر لم يكن يصل للشام حينئذ، كان فقط اسمه جيش تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وكان كما أؤكد ليس هو التيار الوحيد الذي كان يقاتل يعني الجيش الأمريكي ويقاتل الجيش العراقي الطائفي، لأن أصبح الجيش العراقي جيشا طائفيا مواليا لنور المالكي و يعني عمار الحكيم وفيلق غدر والحرس الثوري الإيراني وغير ذلك. فطبعا كثير من العشائر السنية وفصائل إسلامية أخرى وتنظيم جيش الدولة الإسلامية في العراق اللي هو يتبع تنظيم القاعدة، كل هؤلاء كانوا يقاومون هذا الجيش العراقي الطائفي. بعد ذلك انتقلت حلبة الصراع إلى سوريا في بلاد الشام بعد قيام الثورة على بشار الأسد، وانتقل أبو بكر البغدادي إلى أرض سوريا، وكأنه فرع وكما أنه فرع من تنظيم القاعدة، فتعاون مع جبهة النصرة وأسس ما يسمى بجبهة النصرة في سوريا التي تحمل نفس تفكير هذه التيارات التي تسمي نفسها التيارات الجهادية. ثم بعد ذلك حدث خلاف بين أبو بكر البغدادي هذا الذي نذكره وبين رجل يسمى أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني انفصل تحت مسمى جبهة النصرة، وأبو بكر البغدادي أسس داعش. هذا الكلام تقريبا حدث في غضون السنتين، من سنتين تقريبا حدث هذا الانقسام داخل جبهة النصرة السورية. طبعا ليس فقط جبهة النصرة هي التي تقاتل يعني نظام بشار الأسد، بل ما يقاتل نظام بشار الأسد أيضا فصائل متعددة القيادات ومتعددة الأفكار والمناهج، منهم ما يسمى أحرار الشام وصقور الشام ولواء الإسلام وجيش محمد وجبهة النصرة والثوار والجيش الحر وغير ذلك، فصائل متعددة كلها تسمى بمسمى أما الثوار أو الجيش الحر، ولا يشترط أن يكون هناك علاقات تنظيمية أو إدارية تربطهم. طب إيه مقصود أو يعني حقيقة ما يحدث في سوريا؟ هناك طبعا بلا شك دعم يحدث من أمريكا ومن الغرب عموما لرياض الأسعد اللي هو العقيد المنفصل أو من أوائل من انفصل عن الجيش النظام السوري اللي هو تبع بشار الأسد، من أوائل من انفصلوا، وهذا يمثل دائما البديل للأنظمة، البديل الجاهز اللي أمريكا والنيتو دايما بتحضره، سواء في ليبيا، سواء عبد رب وهادي منصور، هادي منصور في اليمن، سواء حامد كرزاي في أفغانستان، سواء مثلا محمود عباس أبو مازن في السلطة الفلسطينية، سواء مثلا نور المالكي في العراق. ده عند سقوط أي نظام بيكونوا مجهزين البديل، هو ده اللي بينال الدعم الكامل السياسي الخارجي ومؤتمرات جنيف الأول والثاني وغير ذلك. ولكن هذا الرجل ليس له السيطرة على أرض الواقع، لأن الجيش السوري ده اسم عام، الجيش السوري الحر ده اسم عام، هي فصائل متعددة القيادات والمناهج، ليست فصيلا واحدا. منهم ما هو سروري مثلا يتبع الاتجاه السروري والقطبي، منه ما هو سلفي، منه ما هو يعني تكفيري أو جهادي أو غير ذلك، أو يتبع السلفية الجهادية أو غير ذلك، أفكار متعددة وقيادات متعددة. جبهة النصرة هي التي كانت امتداد لتنظيم القاعدة. طبعا معظم الأتباع بيبوا ناس أيضا من اللي جهدوا، سواء ناس أجانب من فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا أو غير ذلك، من اللي كانوا بيجهدوا في أفغانستان أو الشيشان أو غير ذلك، وكذلك كثير من القوقاز، الناس اللي في الشيشان أو طاجكستان أو داغستان أو غير ذلك، يتميزوا طبعا بالشراسة القتالية. تنظيم جبهة النصرة هو أكثر التنظيمات تنظيما وتسليحا وأثرا في الواقع، هو جبهة النصرة، لأن الناس متمرسين على القتال بقالهم سنين، بيجاهدوا بقى في أفغانستان وبيجاهدوا في العراق وغير ذلك، وبيتنقلوا من ساحة لساحة، فهو تمرسهم على القتال أكثر من غيره، وإن كانوا مش هم الأكثر عددا. يعني جبهة النصرة دي مش الأكثر عددا في سوريا، ممكن تكون صخور الشام أكثر عددا، لواء الشام، ممكن تكون فصائل أخرى سنية أو سلفية أو غير ذلك، أو ناس سوريين عاديين ممكن يكونوا أكثر عددا، ولكن الأكثر تسليحا وأثرا هي جبهة النصر التي حدث فيها هذا الانقسام. الانقسام ده أخوانا مش انقسام مثلا حدث فجأة أو بغتة أو حدث على خلاف ما يتوقع، بل ده الأصل. الأصل في التيارات الصدامية كثرة الانقسامات والانفصالات. قابلنا بعضهم سنة 2002 وكان يحكو أن تلاقي شاب ينفصل فجأة، هو ده الأمير، ويعلن الخلافة ويعلن الراية ويجلس بين في وادي بين جبلين، وهنا دي الخلافة الإسلامية وهذه الدولة ويقيم الحدود فيها، ومن يخرج عن طاعته ولا يبايعه يقتله وغير ذلك. انقسامات متتالية لهذه التيارات الصدامية. طبعا من للأسف الجهل وحداثة السن، شباب صغير لا يفهم معنى كلمة الخلافة ولا معنى كلمة الجهاد ولا حرمة الدماء ولا المعاني الشرعية ولا أساس الشرع ولا ذلك، ولكن فقط يعني مجرد الحب أو الحماسة أو الغيرة فقط لا تكفي. فللأسف الشديد هذه الانقسامات مش جديدة. حتى أيمن الظواهري نفسه لما خرج من مصر وذهب إلى اليمن حصل انقسام بينه وبين رجل يسمى دكتور سيد إمام. دكتور سيد إمام ده كان مرجعية في فكر الجهاد، يعني صاحب كتاب العدة وصاحب الكتب التي تعتبر مرجع في فكر الجهاد. حصل انفصال بين أيمن الظاهري وبينه، وحصل يعني تكفير متبادل، يعني بعد أن كانوا مع بعضهم البعض يحصل تكفير وانقسام بين بعضهم البعض واقتتال داخل. لما حصل الانقسام ده كان ساعتها الجيش السوري الحر أو كل الفصائل الثوارة التي تقاتل نظام بشار الأسد كانوا 69% من مساحة سوريا، بيسيطروا على 69% من مساحة إيه؟ سوريا، كانت في يد هؤلاء، في يد ما يسمى بالجيش السوري الحر المختلف الفصائل. ثم بعد كده لما داعش انفصلت وأبو بكر البغدادي بقى هو يسيطر على مساحة كبيرة جدا من سوريا تتعدى مثلا 36%، وهذا أضعف المقاومة، لأن داعش بقت بتقاتل كل الثوار ولا تقصد يعني الجيش النظامي، أو على الأقل قصدها لقتال الثوار أكثر من قتالهم لجيش بشار الأسد. وهذا مسار علامة استفهام أخرى. يبقى علامة الاستفهام الأولى مسألة أن من قيادات هذا التنظيم اللي هو العقيد حج بكر، اللي هو أحد ضباط الجيش العراقي السابق، يعني ظهور المفاجئ ومقتل القيادات المفاجئ مسار علامة استفهام من اختراق هذه الطيارات. مسار الثاني أن هم بيقصدوا بالقتل الفصائل الإسلامية الأخرى التي يخالفونها، يقصدونها بالقتال أكثر بكثير، أضعاف ما يقصدونه من الجيش بشار. مفترض بقى العلويين والنصيريين يكونوا أبعد ويستحقوا القتال أكثر، وبرضك أن الجيش بشار الأسد لا يقصد المناطق التي تسيطر عليها داعش. يعني داعش دي كان بيسيطر على محافظة الرقة، أجزاء كبيرة من محافظة حلب، ما بيقصدوش هذه المناطق، يبقى ما فيش قصد متبادل. يبقى أصبح بقى الجبهة الإسلامية التي تكونت، في حاجة اسمها الجبهة الإسلامية تكونت في سوريا، من كل الفصائل الأخرى، كل الفصائل الثوار المقاتلة مع داعش عملوا جبهة أشبه باتحاد كونفدرالي يعني إيه؟ يعني اختلاف في القيادات واختلاف في المناهج، ولكن توحد وتعاون وتنسيق في الهدف. إن الجبهة الإسلامية دي بتقاتل داعش وتقاتل جيش بشار الأسد، يبقى الفصائل الإسلامية بقى سواء جبهة النصرة بقيادة أبو محمد الجولاني أو صخور الشام أو لواء الشام أو غير ذلك، كل الفصائل دول عملوا كيان، هذا الكيان يقاتل داعش ويقاتل نظام بشار الأسد. داعش لا تقاتل نظام بشار ولا نظام بشار يقاتلها، ده حدث قعد فترة طويلة. الآن طبعا في يعني اختلاف شوية في الواقع، ولكن إجمالا كان ده من الأشياء المريبة لهذا التنظيم. كذلك من الأشياء المريبة التمويل الضخم المفاجئ والتسليح العالي جدا لهذا التنظيم، برضك مسار علامات استفهام، يعني كيف تم لهم هذا الظهور المفاجئ القوي سواء في الشام أو في العراق بهذه الطريقة، وكيف حدث هذا الإبراز الإعلامي لهم. من مسارات علامات الاستفهام أيضا ضابط في المخابرات السورية السابق هو المتحدث الإعلامي باسم داعش، كذلك من علامات الاستفهام أن هم يعني القتل الشديد لإخواننا المقاتلين السنيين من الفصائل الإسلامية الأخرى. يعني مثلا أحد الإخوة كان صائد للدبابات بالأربجية وغير ذلك، ذبحوه ذبحا، وكذلك القاضي عبد السميع أيضا قتلوه ولعبوا برأسه الكرة وأعطوه للصبيان، كذلك الشيخ المجاهد برضك أبو حسين الديك كذلك تم التعامل معه بهذه الطريقة. يعني بيقصدوا العلماء وبيقصدوا الشيوخ وبيقصدوا الفصائل السنية الأخرى بالقتال بطريقة بشعة جدا. دي برضك من علامات الاستفهام التي يعني تحوم حولهم، لأن طبعا التحليلات بتقول أن قيادات هذا التنظيم إما بعضهم متهم بالعمالة أو بالاختراق من قبل المخابرات، أو على الأقل بالاستخدام والاستغلال لهم لتحقيق أغراض معينة للدول الغربية، أمريكا والنيتو وغير ذلك. والغرب بتلعب على إيه؟ بتلعب على التوازن في سوريا، بتدعم الفصائل الأخرى ديت بشرط أنها تحقق توازن، لأن هي مش عايزة المعركة تنتهي، أسباب كثيرة جدا، يعني استمرار للقلاقل، إسقاط لمؤسسات الدولة، استمرار لإراقة الدماء، كذلك من الفوائد اللي بتستفيد منها أمريكا والغرب يعني مع ذلك أن هي طبعا تريد أن تشوه صورة الجهاد الإسلامي، والتناحر والتقاتل الداخلي بين الإسلاميين يشوه صورة الإسلام أمام العالم كله أمام الشعوب. فلذلك أمريكا حريصة أيضا على تقسيم سوريا وتقسيم العراق ومزيد من الإضعاف للدول العربية والإسلامية، فلذلك ما فيش رغبة في إنهاء القتال، غير طبعا أن بشار الأسد بيدعمه حزب الله وحسن نصر الله، وبيدعمه الحرس الثوري الإيراني وإيران، وبيدعمه الصين وروسيا وغير ذلك. فهو يعني كلا الطرفين يقاتل ومن ورائه بعض الدول والمخابرات التي تساند وتعاونه. وطبعا أمريكا برضك متخوفة إذا زال بشار الأسد هل يحل محلهم أمثال رياض الأسعد، والأمر لا يستقيم لهم، رياض الأسعد مش هو اللي مسيطر على الأرض، فممكن يحل محلهم بعض التيارات الإسلامية أو الجهادية، فتمثل بذلك مشكلة لأمريكا نفسها في المنطقة. فلذلك يعني الصراع يعني في قدر من التوازن بين الطرفين، وهذا طبعا يراد به يعني هدم سوريا كبلاد الشام ومزيد من اللاجئين. يعني سوريا كانت 23 مليون، لما يكون 10 مليون ونص لاجئين وربع مليون قتيل، ويعني أضعفهم من المعتقلين والمصابين والمشردين وغير ذلك، وضع مأساوي كبير جدا يحدث لدولة أصبحت لا دولة، عشان النهاردة تعود سوريا إلى أن تكون دولة، هذا أمر صعب جدا، وليس هذا على الله ببعيد. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام في كل مكان. المقصود يا أخوانا أن الانقسامات لهذه التيارات، انقسامات المتتالية لهذه التنظيمات المسلحة، هذا أمر ليس بالغريب بل أمر قديم، كما قلنا من النشأة الأولى انقسامات متتالية نتيجة حداثة السن ونتيجة الجهل والتصرف والاندفاع والتهور وعدم الإحاطة بالمعاني الشرعية. علاوة على أن تنظيم داعش يتعمد بيوت بقى السوريين والأكراد وغير ذلك، يعني يأخذ مجوهراتهم وأجهزتهم وينزلهم من بيوتهم، وربما يتجرأ على استباحة بعض الدماء والأموال وغير ذلك، ويكفر من يخالفه في الآراء، ويكفر كل الفصائل الإسلامية التي تعمل بالعمل السياسي، ويكفر من لم يبايعه ومن لم يقاتل معهم ومن لم يعتقد اعتقادهم يكفرونه. ففي إشكالية كبيرة جدا جدا منهجية وفكرية وغير ذلك. ونفس القضية أيضا في العراق، نفس المنهج من التكفير والذبح والتمثيل بالجثث وقطع الرؤوس وغير ذلك، وكأن هذا هو الجهاد الإسلامي. يبقى المعنى، معنى داعش قلناه، حقيقة أو بدايات أو نشأة هذا التنظيم تكلمنا عنه، وعلامات الاستفهام التي تدور حوله. والأمر ده يا أخوانا مش عبارة عن يعني اتهامات جزافية بلا أمثلة في التاريخ سابقة، لا، الكلام ده له أمثلة. إن يعني أمريكا والغرب دائما، مش هنقول إن الاتجاهات الجهادية والتكفيرية عملاء لهم، ولكن أمريكا أحيانا تستخدمهم، تستخدمهم لتحقيق أغراض. تستخدمهم إزاي؟ هي عارفة أن الطيارات دي طيارات صدامية وطيارات تكفيرية وغير ذلك، وطيارات دموية وطيارات عنيفة، فربما تفتح لهم التمويل، ربما تعاونهم، ربما تغض الطرف عن تسريب بعض الأموال والأسلحة لهم، حتى يتم اقتتال داخلي في كل الدول الإسلامية. الكلام ده حصل في الجزائر مع جبهة الإنقاذ الجزائرية عقب انتخابات 1990. فجأة تحول جبهة الإنقاذ إلى تيار مسلح برضك، كيف وصل السلاح لهم وغير ذلك، لحدوث اقتتال داخلي بينهم وبين الجيش الجزائري، وإما أن هم نفسهم يقتلوا بعض الشعب الجزائري بحجة التكفير لهم بالذنوب والمعاصي والكبائر، أو إما الجيش الجزائري نفسه يقتل بعض الشعب وينسبها للإسلاميين ويحصل اقتتال داخلي وحرب أهلية وصراع، يعني تنهار بسبب الدولة وتشوه بسبب الصحوة الإسلامية وترجع عشرات السنين إلى الوراء، والمستفيد الوحيد من وراء ذلك هو الغرب وأعداء الله عز وجل. نفس المسلسل ده بيحصل في ليبيا الآن. أيضا أنصار الشريعة الموجودين في غرب في شرق ليبيا في منطقة بني غازي وعلى الحدود المصرية، أيضا أنصار الشريعة يتبعوا تنظيم القاعدة بنفس الفكر، وجماعة أنصار بيت المقدس في سيناء، وجماعة أجناد أو جند الله أو أجناد مصر أو غير ذلك، نفس الفكر. فيعني في خطر كبير يعني ودعم كبير جدا بيحدث لهذه التنظيمات في هذه الدول. ليه؟ لكي لا تصبح ليبيا دولة. يبقى تدعيم هذه الاتجاهات بقوة في عشرات أو المعسكرات لتنظيم القاعدة موجودة في ليبيا، وأيضا تضغط على مصر، دي من الضغوط اللي بتمارس على مصر أيضا في ذلك، لانقسام مصر لتصبح منطقة مطروح ومنطقة غرب مصر كمنطقة شرق مصر تماما، يعني عايز تبقى سيناء جديدة. مستغل برضك نفس الكلام ان مطروح دي محافظة صحراوية ومحافظة قبلية، وبرضك الناس مسلحة في انتشار للسلاح والتهريب عبر ليبيا. بعض الإخوة المصريين كانوا في ليبيا بيقولوا أيام الثورة الليبية كان النيتو بيرمي صناديق أسلحة في الصحراء، هو عارف كويس جدا أن هي ستهرب إلى داخل مصر، وبيلعب برضك على بعض الحماسة الموجودة والحرب ضد الإسلام وغيره، وإحساس البعض ببعض من ظاهر الظلم اللي حصلت من قبل الدولة والتهميش لهم، في سبيل برضك إيجاد بؤرة صراع جديدة تهدد اختصار مصر والوضع السياسي والاستقرار للدولة، وتؤذن بالعدو بالله يعني بانقسامها، رحمك الله. ويا أخوانا اللي بيحصل في ليبيا ده أمر المقصود به بالأساس ليس ليبيا فقط، بوجود حكومتين وبرلمانين وجيوش متصارعة، وكل شوية الجماعات المسلحة تستولي على أبار البترول وتستولي على مطار وتستولي على طرابلس العاصمة وتخطف رئيس وزراء وتتركه غير ذلك. لا دولة، لا كيان لهذه الدولة. ومعسكرات تنظيم القاعدة دي بتدعو إلى انفصال الإيه؟ بعض ضباط الجيش المصري واللحاق بهم لتدريبهم لضرب الجيش المصري. وللأسف مستغلين بعض الدعوات اللي أطلقها الإخوان المسلمين بعد 3/7 لما قالوا انقسام الجيش الثاني، وبعض الصفحات اللي أعلنت عن نت الجيش المصري الحر على غرار الجيش السوري الحر، لعب بالنار يعني. وكأن انقسام الجيش المصري ده يكون في مصلحة الشريعة أو في الخلافة، لا يكون هدم للدولة، أو ما يحصل اقتتال داخلي بين الإسلاميين والجيش هدم للدولة، إضعاف الجيش لآخر جيش في المنطقة. منطوع طبعا في هذا الموضوع في منتهى الصعوبة يعني اللي بتمر بها البلاد. كذلك لو تتذكروا برضك بعض الدعاوى لضباط الجيش من رائد ومقدم وانت نازل، اللي هم ايه يستقيلوا، دعاوى للاستقالة من الايه من الجيش المصري، وتمويلات ضخمة بتحدث لهذه التنظيمات على الحدود المصرية كما يحدث في سيناء تماما لإثارة القلاقل ونشر هذا الفكر، ايضا محاولة نشر هذا الفكر في غرب مصر في محافظة مطروح. ومسلسل التقسيم يا اخواننا لمصر لم ينتهي بعد، يعني آمال أمريكا وكونديليزا رايز وغيرهم بالشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة وغير ذلك لم تنتهي. وإن كانت مصر يعني أقل الدول خسائر بالنسبة لما حدث في اليمن وليبيا وسوريا والعراق، وإن كان لسه طمعهم في مصر لم ينتهي بعد، ما زال عندهم بقى الأمازيغ في سيوة ينفصلوا اللغة الأمازيغية واتكلموا في الدستور على تعدد الثقافات، والنوبة تنفصل بالجنوب، والبدو في سيناء ينفصلوا، ودولة للنصارى ودولة للسنة. وللمشكلة ان الاخوان ممكن يستخدموا في ذلك، زي وضع كده ان احنا ندي حماس حتة في غزة، ممكن الاخوان يقبلوا ياخدوا حتة مرضك من مصر في سبيل ان هم ايه يحسنوا من واقعهم وياخدوا حتة والبلد تنقسم. برضك مشكلة يعني الاغترار بامريكا والغرب، الاستدراج اللي أمريكا دايما بتعمله، وده يا أخواننا حصل عشرات المرات عبر التاريخ. نضرب مثال مثلا سنة 1990 لما صدام حسين احتل الكويت، دي صورة من الصور المتكررة. أمريكا عايزة توجد مبرر للتدخل في منطقة الخليج، وجود قواعد وتستولي على البترول وغير ذلك، عايزة مبرر لهدم الجيش العراقي، لأن الجيش العراقي طبعا بعد الحرب الإيرانية العراقية استمرت 8 سنوات في الثمانينات، وكانت دول الخليج بتعطي مليارات للعراق، فأصبح العراق ترسانة أسلحة وأصبح جيشا قويا. طبعا جيش قوي عربي وعلى مقربة من إسرائيل إزاي، فأمريكا عايزة مبرر. طب توجد المبرر إزاي وتقنع العالم وأمريكا والأمريكيين والشعب بأن هو يخرج مليارات من دخله للقتال في العراق، كيف يقنعهم؟ استدراج صدام حسين، تطميعه، يطمعه صدام ان الكويت دي حتة منك، وان عند ترسيم الحدود كأن الكويت دي كانت محافظة محافظات العراق، عشان يطمع صدام. اول ما صدام يخش امريكا على طول تتخلى عنه، وهو ده اللي بيحصل، تتخلى عنه وبعد كده تعلن بقى عاصفة الصحراء الاولى والتانية وحرب الخليج الاولى والتانية وغير ذلك، وتأتي القوات تعسكر بقى في قطر والسعودية معسكرات دائمة الى يومنا هذا، ثم بعد ذلك احتلال ايه العراق وهدم الجيش العراقي وتقسيم العراق. نفس المسلسل بيحصل، وبرضك نفس الطريقة، ان احيانا الغرب واحيانا هذه الدول بتتراجع امام الفرق المنحرفة، الفرق الاسلامية المنحرفة، عشان تعظم هذه الفرق فينخدع وينبهر بها الشباب. الكلام ده حصل كمثال في التاريخ ايام كمال أتاتورك ده كان بيقاتل الجيوش الإنجليزية والبريطانية في الحرب العالمية الأولى، والجيوش البريطانية انسحبت أمام كمال أتاتورك، فأصبح كمال أتاتورك ده إيه قائد وزعيم كبير جدا، حتى إن أحمد شوقي ألف فيه شعرا وقال: كم في الفتح من عجبي، خالد التركي جدد خالد العربي. يعني كمال الدين أتاتورك جدد خالد بن الوليد عند الإيه العرب، وأخذ يتغنى به، وفجأة يبقى كمال أتاتورك هو الخنجر المسموم الذي يطعن الخلافة الإسلامية من ظهرها، بعد ما الناس تنخدع به هو اللي يهدم الإسلام. يبقى حتى التحالف الدولي الأخير الذي تدعو فيه أمريكا لقتال داعش نفس الكلام، عايزين يستخدموا أموال الخليج والإمارات والسعودية والجيوش العربية هي تكون المشاة وهم يجنوا الثمار، بس يبقى يستخدموا الدول فقط وهم يتفرجوا. يعني أمريكا دلوقتي مش عايزة تخسر لا فلوس ولا جنود ولا ضحايا، عايزة الاقتتال يكون اقتتال داخلي، عايزة تستخدم يعني الدول العربية في مزيد من الاقتتال الداخلي، وتوجد مبرر للتدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية. كذلك لما الجيش اليهودي الصهيوني انسحب من جنوب لبنان أمام حسن نصر الله الشيعي الإمام الاثنى عشر. برضك ناس كثيرة جدا انخدعت بحسن نصر الله أنه صلح الدين العرب وغير ذلك. وكذلك هذا الكلام دايما حصل في 2006، وكذلك حدث أيضا مع سعد زغلول. يبقى سعد زغلول ده هو زعيم الأمة العربية وزعيم الوطن وزعيم الوطنية ومصر وغير ذلك، ثم بعد ذلك هو سعد زغلول اللي يعلن تعانق الهلال مع الصليب ويعلن بقى أن الثورة دي ثورة وطنية مش إسلامية بعد ما خرجت من الأزهر، وهو اللي يخلع الحجاب وغير ذلك، وهو ده عن هدى شعراوي. يبقى دايما صناعة هؤلاء كأبطال، ثم بعد ذلك إيه استخدامهم في الطعن في الإسلام. فكذلك إبراز داعش أنه هو ده الجهاد، ثم بعد ذلك يستخدم هذا التنظيم في تشويه صورة الإسلام. يعني فأسلوب معروف استدراج وتطميع الدول. هذا الكلام يا أخوانا كان يراد أنه يحدث في مصر. يعني في آخر رمضان قبل الماضي كان في محاولة من بعض قيادات الإخوان أثناء اعتصام رابعة، إن هم جم للمشايخ والقادة الدعوة والحزب وقالوا لهم والله يتدخلوا عشان إحنا عايزين حل سياسي لمشكلة رابعة دي. الشباب سخنوا في الميدان وإحنا مش عارفين نمشوهم، ولو مشيناهم عقولوا علينا خونة وغير ذلك، فعايزين حل سياسي، فشوفونا أي مبادرة مع الجيش عشان عايزين نحل المشكلة. الوقت ده كان في زيارة لجون كيري وجون ماكين وكاترين أشتون وغير ذلك، كان في زيارات لهم. وفجأة بعد ما الإخوان كانوا طالبين مبادرات سلمية وحل سياسي، فجأة الوضع اختلف تماما ورفض الإخوان ذلك. بل جون كيري وماكين ودول لما زاروا قيادات حزب النور والدعوة قالوهم انتوا ازاي ما نزلتوش في رابعة تساندوا الإخوان والشرعية؟ كان يراد ان الدعوة السلفية وحزب النور تخش نفس المعترك عشان تدبح نفس الدبح اللي حصل، عشان تكون لكل الدول الإسلامية تكون كذلك، وهم اللي سخنوا الإخوان. فهكذا الدول دي دايما كده تسخن الإسلاميين وعايزاهم يشيلوا السلاح، وتسخن الجيش عليهم ويحصل اقتتال داخلي بين الجيش وبين الإسلاميين. يا إما الجيش يقضي على الإسلاميين ويبقى مكسب، يا إما الإسلاميين يجعلوا انقسام الجيش وتنهار الدول مكسب، يا إما تقوم حرب أهلية، يا إما تراق الدماء، يا إما تنهار الدول والمؤسسات، يا إما تقسم الدول. كل دي مكاسب بيجنيها الغرب، مسلسلات متكررة في الجزائر وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وغير ذلك. فالمفترض احنا نعي هذا الدرس جيدا، ان هذه التيارات بتستخدم، هذه الجماعات بتستخدم، ان لم يكن في بعض القيادات انهم عملاء وان لم يكن هناك اختراق، فعلى الاقل استخدام واستغلال لتحقيق اغراضه. طب البعض يقول ايه الاغراض اللي ممكن تحققها امريكا؟ ايه الفوائد؟ ايه الاهداف اللي أمريكا والغرب ممكن تنجزها من تنظيم زي داعش أو غيره؟ أول فائدة من ذلك تشويه صورة الجهاد الإسلامي. يشوه صورة الجهاد، يبقى الجهاد في الإسلامي هو الإيه؟ هو الذبح وقاطع الرؤوس والعنف والتكفير وغير ذلك. يبقى تشويه صورة الجهاد الإسلامي يبقى هو ده الإرهاب، هو ده التطرف. تشويه صورة الصحوة الإسلامية كلها أمام الشعوب، إن الجماعات الإسلامية لو وصلت هينقسموا وهيتقاتلوا، ويضرب لهم المثال بقى في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وغير ذلك. يبقى تشويه صورة الجماعات الإسلامية كلها، تشويه صورة الصحوة، تشويه صورة الجهاد الإسلامي، مش فقط أمام العالم الغربي، ده أمام الشعوب الإيه؟ الإسلامية، بحيث الشعوب الإسلامية نفسها هي اللي تكره وتلفظ هذه الاتجاهات، زي ما النهارده بيحصل في مصر، إن بدأ الناس هي اللي تكره الإيه؟ الإسلاميين. وهو ده يا اخوانا اللي بيحصل في سوريا وبيحصل في العراق. طبعا لما بيشوفوا صوره بقى تطبيق الشريعه وصوره تطبيق الحدود بتاعتهم وصوره كذا واستحلال الدماء والاموال وغير ذلك والتكفير والعنف، يعني في بعض الناس بيقولوا بعض المناطق اللي بتحتلها داعش لو عرض عليهم لاختاروا بشار الاسد على داعش هروبا من هذا الجحيم، اذا كان هي دي الشريعه وهي دي الاسلام وهي دي الخلافه، يبقى احنا مش عايزين الاسلام. ايه الفايده؟ الفايده إيجاد مبرر للتدخل. لما يحصل دايما أن طبعا الاتجاهات دي هتقتل النصارى والمعاهدين والمستأمنين، فإيجاد مبرر للتدخل الأجنبي في هذه الدول لحماية الأقليات. كذلك استمرار الاقتتال الداخلي، وهي دي بدايات التقسيم لهذه الدول. من عايز أقسم الدول أقسمها إزاي؟ بناء على ذلك يعني هو عايز النهاردة يقسم العراق يبقى اتحاد فدرالي ما يبقاش دولة موحدة. ازاي هيوصل للتقسيم ده؟ ان هو يبقى الاكراد في كردستان العراق في الشمال، داعش دول في الموصل وبعض المناطق في الوسط، مناطق سنية ضعيفة، ثم بعد ذلك يبقى الشيعة في الايه؟ في الجنوب. وعشان كده امريكا يعني عايز اقول في صفقات متبادلة مع الشيعة ما فيهاش كلام، ولكن عايز اقول ما تعديش حدودك. يعني ايه ما تعديش حدودك؟ يعني الشيعة وإيران عندهم إمبراطورية الفارسية، في صراع قديم بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الإيه؟ الرومانية، صراع قديم جدا، صراع شعوبي مش صراع ديني، شعوبي أممي. فإيران عايزة تتوسع، عايزة إيران والعراق وسوريا ولبنان والبحرين والكويت واليمن. أمريكا بتقول لك كفاية عليكي، يعني عايزة أقول أنا هستخدمك في دخول أفغانستان ودخول العراق بس كفاية عليك كده. طب كفاية عليك إزاي؟ ان هو يفتح لهذه التيارات الجهادية، عشان هي دي دعوة اللي هي بتقيم دولة سنية. طب التيارات دي تتعدى حدودها؟ لو تلاحظوا كده اول ما داعش دول قربوا شوية من بغداد حصلت الضربات الايه؟ الامريكية. لا، حدودكم لحدين، لا يروحوا اربيل ولا يروحوا بغداد، يعني وجود عشان دي بدايات لتهجير السنة لهذه المنطقة، وده بداية لايه؟ للتقسيم. يبقى دولة كردستان العراق دولة للسنة في الوسط، دولة في الايه؟ في الجنوب للايه؟ للشيعة. يبقى بدايات التقسيم. وكذلك هو ده يا اخواننا اللي بيتعمل في سوريا دلوقتي برضك، يبقى دولة للعلويين النصيريين اللي هو حزب البعث السوري البشار الاسد في الساحل الضيق، ساحل البحر المتوسط في اللاذقية ودمشق، ودولة للسنة ضعيفة ايضا في الوسط، ودولة في الشمال الشرقي للأكراد. برضك تقسيم سوريا إلى ثلاثة دول، وتقسيم العراق إلى ثلاثة إيه؟ دول. ويعني دايما إذكاء النزاعات الطائفية، إن الأكراد دول جزء منهم موجود في تركيا، طيب يبقى الجنس التركي ضد الجنس الكردي، والأكراد موجودين في جزء من إيه؟ من إيران، يبقى الفارسي ضد الكردي، وجزء موجود في العراق يبقى العربي ضد الكردي، وجزء موجود في سوريا يبقى العلوي البعثي النصيري ضد الايه؟ الاكراد. وكذلك يصبح دايما يعني اذكاء روح الحركات الطائفيه لمزيد من التدخل الاجنبي في شؤون البلاد الاسلاميه. فطبعا ثمرات غير، يعني عايز اقول ما يجنيه الغرب من تشويه صوره الاسلام، فهم قصدي اكثر لو دفعوا المليارات لا يفعلونه ما تفعله ايه؟ داعش الان. يعني فعايز اقول فهي اشكاليه كبيره جدا، وغير ذلك يعني وشغل بيبذل ومؤامرات بتبذل من دول ومخابرات لسنين طويله لكي يصلوا الى ما يريدون من التقسيم او غيره. ده بالنسبه للمعنى والى الوضع السياسي والى النشأة لهم والى علامات الاستفهام التي تدور حولهم والى الفوائد التي يجنيها الغرب من ذلك. ومن علامات الاستفهام أيضا تأخر الضربات الأمريكية لداعش. يعني داعش دي بقى لها فترة، ليه أمريكا ما ضربتهاش من فترة؟ وليه سكتت عليها؟ وليه بتبرزها إعلاميا ولا تبرز الفصائل السنية أو الإسلامية الأخرى التي تقاتل أيضا الجيش العراقي؟ كذلك ليه الضربات ضربات محدودة، ضربات محدودة تحجيمية ليست استئصالية وغير ذلك؟ فكل دي برضك علامات استفهام تؤكد نفس الاستنتاج والتحليل، ان ده استخدام واستغلال من المخابرات الغربية والأمريكية للتدخل في المنطقة او لتشويه صورة الإسلام او لتقسيم الدول العربية. ما هي الخلافات المنهجية بيننا وبين داعش؟ هي الخلافات المنهجية والفكرية بيننا وبين داعش. أول هذه الخلافات في قضايا الإيمان والكفر، وهي مسألة الجرأة على التكفير بالشبهة. الجرأة على التكفير بالإيه؟ بالشبهة. يكفرون من يخالفهم في الرأي، ويكفرون الفصائل الإسلامية التي تعمل بالعمل السياسي، ويكفرون من لا يبايعهم، ويكفرون من لم يرى تكفير من يكفرونه، من لم يعتقد اعتقادهم يكفرونه، ويقولون أن قتال الفصائل الإسلامية الأخرى أولى من قتال الكفار الأصليين عندهم، ويتبع التكفير استحلال الدماء والأموال والتمثيل بالجثث وطريقة الذبح البشع الذي تحدث. يبقى استحلال الدماء والأموال ده واستحلال الأعراض بيتبع التكفير، لابد أن يكفر ويهدر دمه وماله وعرضه، ثم بعد ذلك يستبيح الدماء والأموال والأعراض. فده بيبقى فرع ما يفعلونه في أمر الدماء، ده فرع على على التكفير والجرأة عليه. طب هم يقولوا إحنا ما بنكفرش بالكبائر، يقول لك ده الخوارج دول اللي بيكفروا بالكبائر. طيب نقول مين هم الخوارج؟ وهل داعش دول امتداد الخوارج ولهم علاقة منهجية؟ شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج في أحاديث كثيرة. بدأ ظهور الخوارج سنة 8 هجرية. سنة 8 هجرية رجل يسمى ذو الخويصرة، هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم الأموال والغنائم، قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، والعدل يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخوانا داعش والتيارات الصدامية تسيء الأدب إلى العلماء دائما، وتطعن في العلماء وتجرح في العلماء، وتتهم العلماء بأنهم عملاء وأنهم جبناء وأنهم باعوا دينهم وأنهم يريدون المناصب. ليه؟ هيشوه صورة العلماء عشان يضعف ثقة الشباب في في العلماء، عشان الشباب ما يستمعوش إلى إلى العلماء في تحذيرهم من هذه الفصائل وغير ذلك. فده نفس إساءة الأدب ونفس الجرأة بتاعت هذه التيارات التكفيرية والتيارات الصدامية. النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئ هذا الرجل، أي من أصل وذرية ونسل هذا الرجل، أناس ركز تحقرون صلاتكم إلى صلاته. يعني يا أخواننا الموضوع مش بالعبادة، مش بالشعارات، مش إن يرفع شعار الجهاد والإسلام والخلافة وتطبيق الحدود والصلاة والصيام، مش بالشعارات. تحقرون صلاتكم، يعني النبي بيقول للصحابة تحتقر صلاتك إلى صلاة هؤلاء وصيامك إلى صيامهم. يعني الأمر مش بكثرة العبادة مع انحراف الاعتقاد، يعني انحراف الاعتقاد ده يضيع كل معاني هذه العبادة. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، جباههم كركب الماعز من أثار السجود. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني يقرأ القرآن ولا يفهمه، يقرأ القرآن ولا يفهم مقاصده، يعني ممكن يقرأ القرآن ويفهمه فهما مغلوطا. والتيارات الجهادية والتكفيرية والصدامية كلها عندها نفس الخطأ وسوء الفهم للقرآن كما سنذكر وكما نمثل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان يعني السن الصغير، شباب صغير ما تعلمش. سفهاء الأحلام يعني ضعاف العقول، يعني عندهم الطيش والاندفاع والتهور والسفه وغير ذلك. فهذه الصفات البارزة فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف الخوارج بيقول بيقول هم كلاب النار، وفي رواية هم شر الخليقة، هم شر من تحت أديم السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وإن في قتلهم لأجرا كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، اللي هو علي بن أبي طالب عندما قاتلهم يوم معركة النهروان سنة 38 هجري. سيدنا علي قاتلهم بعد بعد ما قتلوا عبد الله بن خباب الصحابي وبقروا بطن زوجه وقتلوها وغير ذلك. فتكفير يستتبع استحلال الدماء والأموال. طب سنة 38 هجرية الخوارج كان برضك سوء الفهم للقرآن، قالوا إن الحكم إلا لله، وسيدنا علي حكم الرجال في كتاب الله، فكفروه بذلك بالخطأ في فهم القرآن وفي تطبيقه والجهل بسبب حداثة السن مع الجهل. طبعا التيارات الصدامية لا تهتم بالعلم مطلقا، يعني عايز أقول برضك وفرق بيننا وبينهم في حاجة اسمها أولويات العمل الإسلامي. إيه الأولويات عندنا عند الدعوة السلفية؟ الدعوة للإيمان والإسلام والإحسان، هو ده منهج التغيير عندنا، إيجاد الفرد المسلم، إيجاد الطائفة المؤمنة أو غير ذلك. لا هو عنده، لا مش كده، هو يبدأ مع الشباب، أول ما يبدأ يعلمه إزاي يفك السلاح ويركب السلاح والرماية، ما يعلموش الإيمان والإسلام والإحسان. هو بس بعض الآيات والأحاديث الحماسية عن الجهاد، ويصور له أن الجهاد ده هو جهاد الحكومات العلمانية والأنظمة والجيوش والشرطة وغير ذلك، وليس عنده بقى ضبط لأي مسألة، قتل المعاهدين، قتل المستأمنين، ما عندوش ضابط. النبي صلى الله عليه وسلم لا غدر في ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا نقتل البرد أي السفراء ولا نخيس بالعهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة الكذاب مرتدين، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. في الإسلام ضوابط، لا يجوز قتل المعاهدين ولا المستأمنين ولا قتل الأبرياء ولا معصوم الدماء. لا للأسف التيارات دي عندها جرأة على الدماء، يقتل الناس يقول لك الناس دي اتقتلت في التفجيرات، ايه ذنب الأطفال والناس دول الموجودين؟ يقول لك يبعثون على نياتهم. الله، ده الله عز وجل كونا هو الذي خسف بهذا الجيش الذي يغزو الكعبة، الله كونا هو الذي فعل ويبعثهم على نياتهم. أما أنت تفعل هذا بإرادتك وهم معصوم الدم. يستدل أحيانا بفتوى التطرس لشيخ الإسلام تيمية والإمام مالك وغيره ويضعها في غير موضع. فتوى التطرس في حالة المصلحة الضرورية القطعية الكلية، الضرورية القطعية لإيه؟ الكلية. إيه فتوى التطرس دي؟ إن يجي المشركين يأخذوا بعض المسلمين ويجعلوهم في مقدمة جيش المشركين عشان لما تيجي تضرب يبقى لازم إيه؟ تقتلوا. فالعلماء يقولوا إمتى يجوز قتل الترس اللي هم المسلمين دول؟ في حالة المصلحة الضرورية القطعية الكلية، لما يكون المشركين دول محاصرين المسلمين كما يقول الإمام مالك، وديار الإسلام ستسقط وسيدار المسلمين في هذه الحالة. ممكن إن أنت إيه وأنت بتضرب المشركين ممكن يقتل الإيه المسلمين دول، المسلمون دول اللي هم الترس ممكن يقتلوا. طب إيه علاقة ده بإن أنت بتضرب سفير أو بتضرب وزير أو بتضرب موكب ومعاه بعض المسلمين الذين ليس لهم شأن؟ ايه علاقة ده بهذه الفتوى؟ اسقاط الفتاوى في غير موضع، جهل، قياس في غير موضعه، عدم فهم لمسائل ولا كلام اهل العلم في المسائل الايه الشرعية، عدم فهم حتى ايه ما هو مقصود الجهاد في الاسلام. مقصود الجهاد في الاسلام اعلاء كلمة الله، نشر الدعوة يا اخوانا، مش التشفي. فهم قصدي؟ يعني مش تشفي والانتقام. يعني اما يقول قاطع الرؤوس ده يعني بيحبب الغرب في الإسلام ولا بيكره الغرب في الإسلام؟ بيخوف الناس من الإسلام، بيفزع الناس من الإسلام، بيقولوا ده إسلام العنف والدم وغير ذلك. يعني عايز أقول أنت المفترض لا تحب أن يموتوا كفارا، ده أنت تحب أن تدخلوا في الإيه؟ ده هو فرحته أنه عايز يكفر الناس، عايز يوزع التكفير عليهم وعايز يوزع القتل عليهم كأنه يفرح بقتلهم. على النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرحا مسرورا عندما أسلم على يدي غلام يهودي، الحمد لله الذي أنقذ به نفسه من النار. أنت نفسك هداية الناس، مش نفسك تخرجهم من الإسلام، مش نفسك تقتلهم على الكفر، نفسك أنهم يؤمنوا. الجهاد في الإسلام لم يجعل لإجبار الناس على الدخول في الإسلام ولا إكرههم ولا تخويفهم ولا قتلهم، الرغبة في نشر الدعوة وتحبيبهم في الإسلام. ايضا هو في منهج التغيير عندهم، يرون التغيير من الايه من القمه، وهذا عكس الفعل النبوي. الله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله. التغيير القاعده، العقيده والقيم والاخلاق والعبادات والسلوك وغير ذلك، اصلاح المجتمع. هو لا يسعى الى التغيير، عايز عمليه مفاجئه صداميه مباغته، ويقول لك لسه ادعو ما بقالنا 40 سنه بندعو والوضع لم يتغير. فهو يريد عمليه مفاجئه وراء ذلك، وده يا اخوانا ضد السنه الكونيه، ضد سنه الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالاصلاح التدريجي التراكمي في بيت الارقم من الارقم وفي مكه وفي المدينه وراء ذلك، حتى لا صار له قوه ودوله، حينئذ جاهد. ولا بد من مراعاه القدره والعجز في الجهاد، ولا بد من مراعاه المصلحه والمفسده في الجهاد، ولا بد مراعاة غاية وهدف الجهاد في الإسلام. للأسف هذه المسائل الكثيرة هناك خلاف كبير بيننا وبين، حتى في قضية التمكين بيننا وبين داعش. يعني داعش هذه ترى وغير ذلك أن التمكين غاية بالنسبة له، عشان كده متسرع عايز يقيم الخلافة على طول. لا، التمكين مش غاية، التمكين وسيلة لتحقيق الايه الغاية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا، يعني التمكين وسيلة لتحقيق العبودية. طب لو أنا عجزت عن وسيلة اللي هي التمكين، ألجأ إلى وسائل أخرى. ماشي، إن عجزت عن معنى من معاني الجهاد والقتال بالسنان، هناك 13 مرتبة و13 معنى للجهاد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، في جهاد النفس 4 مراتب، جهاد الشيطان، جهاد الشهوات والشهوات، جهاد أرباب البدع والمنكرات والظلم باليد واللسان والقلب، جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال واليد. يعني عايز أقول فيه أنواع، لو أنا عجزت عن صورة محصرش الجهاد في صورة إيه؟ واحدة. برضك عندهم أن الجهاد لابد أن يكون أن التمكين لابد أن يكون بالقوة. لا، ما تحجرش على الله واسع، التمكين له صور متعددة. ربنا سبحانه وتعالى فتح على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بالقرآن والدعوة، فتح عليه البحرين بالدعوة، اليمن بالدعوة مش بالقتال، ومكة بالقتال والسنان. وربما يهلك الله عز وجل الظالمين كما أهلك عادا وثمود وفرعون، وربما يهدي الله عز وجل الأقوام إلى الإسلام، وربما يهدي الله أحد أهل الإيه؟ السلطان، وربما ينصر الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر وأناس لا خلق له. ما تحجرش وسيلة معينة للتمكين، ولا كافية معينة للتمكين، ولا تقول لازم يحصل بانقلابات عسكرية ومش هيتم إلا بذلك، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ده هذه لا آية ولا إيه؟ ولا حديث. فللأسف الشديد يرى أن التمكين عنده غاية. لا، إحنا نرى التمكين وسيلة للغاية. التمكين منا من الله، وعد من الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا إيه؟ يحذرون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا له الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى التمكين وعد من الله لمن حقق الشرط اللي هو الإيمان والعمل له. يبقى لابد من تحقيق الذين آمنوا وعملوا الصالحات عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالتمكين وإقامة الخلافة والاستخلاف له في الأرض، وليس إن الأمر يكون بالحركات الصدامية أو الحركات أو التغيير يكون من القمة وردة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كنا بنتكلم عن الخلافات بيننا وبينهم في منهج التغيير، ونتكلم عن الخلافات بيننا وبينهم في قضية التمكين. طب هو لما يرى أن التمكين عنده هو الغاية ويقول يعني أنت بالدعوة ما عملتش حاجة، فأنت هترد عليه وتقول هو أرضك هو لم يصل إليه إلى شيء، فهو يقول لك خلاص إحنا سواء. لا، لسنا سواء، لسنا سواء على الأقل في أمرين. الأمر الأول، أنا الحمد لله لم أكفر أحد، ولم أسفك دم أحد، ولم أستحل عرض ولا مال أحد. يعني الحمد لله في طريق دعوتي لم أظلم أحد، لكن كل أنت من قتلته من معاهدين أو مستأمنين أو أبرياء أو معصوم الدم أو استحلال أو غير ذلك ستحاسب عليه. أنا لم أرتكب هذا الجرم. الفرق الثاني، أنا إن لم أصل إلى التمكين وإقامة الخلافة ولم أراه بعيني حتى الآن، ولكن تسببت في ملايين الطاعات. يعني كل من تحجبت، كل من صلى، كل من حج واعتمر وتصدق وقرأ القرآن بسببي، فهذه حسنات لا تضيع عند الله حتى وإن لم نرى التمكين بأعيننا، لأني لن أحاسب رأيت التمكين بعيني أم لا، ولا لرأى التمكين بعينه يكون ثوابه أكبر وأعظم. يعني سيدنا موسى يا أخوانا مات في فترة التيه، ماشي على بعد رطوة من بيت المقدس، ولم يرى التمكين بعين، وفتح بيت المقدس على يد يوشع ابن نون. طب كانت سيدنا موسى أكبر ولا ما كانت يوشع؟ سيدنا موسى قطعا، مش كده؟ مع أن سيدنا موسى لم يرى التمكين به، مش القضية بالتمكين ولا كثرة الأتباع. سيدنا إبراهيم قال تعالى: فآمن له لوط ابن أخيه، ومع ذلك سيدنا إبراهيم أفضل الخلق بعد النبي، أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم، ومع ذلك لم يكن من أكثر الأنبياء تبعا. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والرهط وليس معه إيه؟ أحد. فالقضية إن مش أنت ترى التمكين والخلافة بعينيك وستأخذ ثوابه معلا. أنا عايز أقول حتى ولنا خطوة على طريق التمكين، ولو لبن على طريق التمكين، الثواب والأجر لا يضيع عند الله عز وجل. ثواب الأعمال الصالحة بقى، إحنا في طريق الدعوة كم واحد حفظ القرآن، كم واحد اعتكف، كم واحد صلى العيد في الخلاء، كم سنة أحيت، كم واحد التحق العمرة، الحج، الصدقة، إحياء الشعائر، الدين، نشر الأمر معروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس الدين، تبيين الناس مسائل الحلال والحرام، نشر الالتزام، نشر الحجاب، نشر العفة وغير ذلك. كل دي حسنات وثواب. أنت ما عملتش حاجة، عشان كده ترى الطيارات الصدامة دي يا أخوانا عمرها ما تشتغل على الناس الغير ملتزمة، يشتغل فقط على الشباب الملتزم. الله، هذا ضعف منك، أنت لا تدخل أحد إلى حقل الالتزام. أما أنت تسعى إلى تحبيب الناس وإدخال الناس في دين الله أفواجا وزيادة التزام الناس وقربهم وتعلمهم لدينهم، فهناك فرق بيننا وبينه. حتى ولو لم نصل إلى يعني إقامة الخلافة أو التمكين، أو لو لم نراه بأعيننا، ولكن نحن على يقين طبعا أن هذا التمكين وهذا الاستخلاف في الأرض وعد من الله سبحانه وتعالى ومنا سيتحقق. أقول لك من الخلافات قلنا القوية مسألة التكفير بأدنى الشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ادرأوا الحدود بالإيه؟ بالشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما فإن كانت فيه إلا رجعت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل أنزل إليه الكتب. لابد من توفر الشروط وانتفاء واستيفاء، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة الحجة، لابد من التفريق بين تكفير النوع والمعين، لابد من العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لابد من فهم هذه القضايا عشان الناس ما تتسرعش في تكفير الناس بمجرد الشبهات. الإمام مالك رحمه الله يقول إن المسلم أو المؤمن إذا قال كلمة يحتمل منها الكفر من 99 وجه، ويحتمل الإيمان من وجه واحد، ينبغي أن تحمل على وجه الإيمان، لأن من ثبت له الإيمان بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، مش مجرد بقى بعض الشبهات أو بعض الاحتمالات أو القرائن أو التوهم عندك أو الاحتمال عندك أو الظن، مجرد الظن تكفر الناس وتخرجهم من الإسلام. طب إيه الأسباب؟ إيه أعظم الأسباب أو أكثر الأسباب اللي داعش بتكفر بها من تكفره؟ هم بيقولوا احنا مكفرش بالضرب والمعصر، لا هم بيكفروا طبعا من يخالفهم وما لا يرى بيعتهم. أكثر أسباب جماعات التكفير يا أخواننا جماعات التكفير والهجرة أن تاريخ، يعني الخوارج، حصل بعد كده خروج على معاوية، وحصل الدولة الإباضية، وحصل خروج على الدولة العباسية، والتكفير والهجرة حديثا خرجت أيضا من عباءة التيار القطبي وغير ذلك في السجون المصرية، خرج بقى من شكري مصطفى اللي هو كان بيسمي نفسه جماعة المسلمين وهم جماعة التكفير والهجرة، وعم جيد الشاذلي وغيره من هذه التيارات التكفيرية. التيارات التكفيرية دي تأثرت ببعض الكتابات للشيخ سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، وترتب على ذلك هذه الظاهرة التي وصلت إلى تكفير الناس بالمعاصي، تكفير الناس بالبطاقة الشخصية، بالبطاقة الشخصية اللي معاه بطاقة شخصية بكافر، تكفير الناس بالعمل الحكومي اللي يشتغل في الحكومة يخبر التوب الحكومة بكافر، تكفير الناس بالتعليم الحكومي اللي يتعلم تعليم في الدولة بكافر. وصل بهم الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعض، وصل بهم الأمر إن يقول لك إحنا اثنين مسلمين في العالم، واحد في الهند واحد هنا، واللي مات في الهند يبقى أنا المسلم الوحيد في العالم. جماعات التكفير انقسامات متتالية. طب إيه أعظم أسباب التكفير قلنا عندهم؟ أول شيء قضية الولاء، يكفرون بموالاة الغرب، يقول لك الحكومات والأنظمة دي بتوالي الإيه؟ الغرب، والجيش والشرطة بيوالوا الغرب وأمريكا، يبقى دول كفرة. طب إيه الدليل؟ قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ منهم. يستدل باستدلالات إجمالية ويقصها في غير موضع. فأول رد عليهم هل كل صور موالاة الكفار كفر؟ لا، في صور من صور موالاة الكفار معصية. طب إيه الدليل؟ الدليل على ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه. قال الله عز وجل في شأن حاطب نزلت هذه الآيات في صدر سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه؟ أو إيه قصة حاطب باختصار؟ لما كان فتح مكة سنة 8 هجرية، حاطب أرسل رسالة لقريش يخبرهم بأن النبي جاي في جيش كبير لمقاتلة قريش. النبي كان عايز يفاجئ قريش عشان يقلل من الإيه؟ من الاقتتال وحجم الخسائر والدماء وغير ذلك، كان عايز يفاجئهم. فطبعا ده في عرف الدول اللي اسمها ايه؟ جاسوسية، خيانة كبيرة جدا وخيانة عظمى ان انت تخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دين من الموالاة؟ من الموالاة، ده ربنا قال كده، يا الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم ايه؟ اولياء. وقال تعالى ومن يفعل منكم فقد ضل سواء الايه؟ يعني ربنا سماه ضلال. وسيدنا عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، يعني سمى ما فعله حاطب نفاقا، والنبي أقره على تسميته نفاق، يعني موالاة وضلال ونفاق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطب، قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن ليس لي قرابة عند قريش، يعني وليس لي يد عندهم يحمون قرابتي وأهلي، فأردت أن يكون لي يد عندهم يتذكرونها فيحمون بها قرابتي وأهلي. المقصود طبعا يجي الناس التيارات التكفيرية يقولوا لا لا لا، حاطب لم يكفر لأنه من أهل بدر، لأنه إيه؟ كونه من أهل بدر ربنا غفر له الكفر والشرك. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئت وقد غفرت. إيه؟ ده من الجهل يا أخوان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. قال الله عز وجل مخاطبا النبي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. مفيش مجاملة في موضوع الشرك ده، ولكن التأويل إن لعل الله اطلع على أهل بدر ماشي فكتب عليهم ألا يقعوا في الشرك، كتب عليهم كونا أن هم مش هيقعوا في الايه في الشرك، أو أن الله عز وجل يقول لهم اصنعوا ما شئتم دون الشرك فهو مغفور لكم. أما إن اللي فعلوا حاطب يكون كفر أكبر ويكون كونه شهد بدر فهذا غفر له لم يقل به أحد من أهل العلم. فهذا من أقوى الأدلة على أنه ليس كل صور الموالاة كفرية، يبقى فيه صور من صور موالاة الكفار معصية وصور كفرية. حتى الصور الكفرية لابد فيها من إقامة الحجة وتوفر شروط انتفاء الموانع لربما يكون هناك ظن أو احتمال أو شبه. برضك بيكفروا بإيه تاني غير الموالاة؟ بيكفروا بالإيه؟ في بقضية الحكم، نفس القضية حديثا وقديما. قديما الخوارج قالت إيه؟ إن الحكم إلا لله. سيدنا علي قال كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل، فهم خاطئ، وأنا يعني حكمت الرجال؟ طب ما الرجال دول حكموا بكتاب الله، حقنا لدماء المسلمين لما أرسل في قصة التحكيم أبا موسى الأشعري. نفس الكلام النهاردة برضك يكفروا الناس بالإيه؟ بالحكم بغير ما أنزل الله. إيه التسلسل؟ يقولوا الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت وهو كافر بنص القرآن، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولاكم ليه؟ يبقى الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت وكافر، والشعب بقى والمجتمع اللي بيروح يتحكم إلى هذه المحاكم اللي بتحكم بالقوانين الوضعية وما كفروش الحاكم ده يبقى كفار زيه، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. يعني الناس اللي ما بتكفرش الكافر ده فهم ايه؟ كفار مثله. ويستدل بقى، طب طلع بطاقة من السجل المدني، يبقى من السجل المدني يبقى كده كونه طلع بطاقة منهم يبقى كده هو بيعترف بالدولة وبيعترف بالنظام العلماني اللي بيحكم بغير ما أنزل الله وبيقر بذلك، يبقى بيستدل بأنه طلع منهم الأوراق الرسمية إن هو مقر بحكمهم بغير ما أنزل الله وراضي عن ذلك، وبياخد مرتبات منهم يبقى إيه؟ راضي عن الحكومات، وبيتعلم منهم يبقى راضي. فأدى ذلك إلى تكفير الإيه؟ المجتمع. أولا كلمة من لم يكفر الكافر فهو كافر دي لا هي آية ولا هي حديث، لا آية ولا حديث، ولكن المقصود بها من لم يكفر الكافر المتفق على كفره المعلوم من الدين بالضرورة كفره فهو كافر. يعني من لم يكفر اليهود، من لم يكفر النصارى، من لم يكفر فرعون، من لم يكفر أبا لهب، من لم يكفر أبا جهل، من لم يكفر يعني إبليس، اللي ما يكفرش هؤلاء فهو كافر. أما واحد أنت بتكفره بظنك والناس لا تعلم القضية ولم تتعلمها، فهم قصدي، وليس عندهم إقامة حجة ولا يعرفون القضية ولم يدرسونها أصلا، فتكفر الناس لأنهم لم يكفروا من ترى أنت تكفيره. علاوة على إن لابد أن نفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر أكبر وكفر إيه؟ أصغر. والكفر الأكبر قد يكون كفر من حيث النوع ولا يكفر المعين، لأن المعين نفسه ربما عنده شبهة وربما عنده تأويل وربما يكون جاهل يمنع من تكفيره بإيه؟ بعينه. فحتى مش كل الحكام بغير ما أنزل الله والقضاء وغير ذلك يكفروا بأعيانهم، ربما يكون عنده جهل أو تأويل أو شبهة تمنع من تكفيره بإيه؟ بعينه. فالمشكلة الجرأة على التكفير بسبب قضية الحب، والجرأة على التكفير بسبب قضية الايه؟ الولاء والبراء. ايه تاني؟ بيكفروا ايضا بقضية الديمقراطية والعمل السياسي. قضية الديمقراطية والعمل السياسي، يقول لك كل الفصائل الإسلامية اللي بتعمل بعمل سياسي كده بتقر بالديمقراطية وتقر بقبول عرض الشريعة على الناس يقبلونه ويرفضونه، وده كفر، وإن الديمقراطية حكم الشعب بنفسه لنفسه لنفسه، يعني إن الديمقراطية تبيح الحكم غير ما أنزل الله، وتجعل حق التشريع حق للشعب، وإن الحكم إلا للشعب عندهم وليس إن الحكم إلا لله. يبقى إذا من يشارك في العمل السياسي يبقى هو قابل للديمقراطية وراضي عنها، يبقى هو كافر بالعمل السياسي. فيكفرون طبعا الفصائل الإسلامية بذلك، يعني حتى كانوا بياخدوا البيعة على تكفير مرسي نفسه مش تكفير السيسي، فمصدي كانوا بيكفروا مرسي نفسه. بل حتى الدكتور سيد إمام ده أحد قادة هذا التنظيم طلع في بعض الإعلام في الإعلام وقال 23 مليون اللي خرجوا أو 25 مليون، 13 اللي قالوا مرسي وال 12 اللي قالوا شفيق كلهم كفار، لأنه عنده كل من يشارك في الانتخابات والعملية السياسية إيه؟ التكفير بالعموم عندهم. يقول لك الجيش والشرطة لأنه دول جنود الطاغوت وفرعون وإيه وجنوده، يبقى الجيش والشرطة كلهم كفرة لأنهم جنود الإيه؟ التكفير بالعموم. طب تقول له طب أنت لو دخلت أنت اتجندت في الجيش، يقول لك لا بس أنا داخل أتجند عشان أعمل انقلاب عسكري. طب أنا أعرف الفرق منين؟ ما أنتوا الاتنين لابسين نفس الزي، أعرف نيتك منين؟ أنا عاملك بالظاهر، إزاي أنت مسلم وغيرك كافر؟ يقول لك طب تقول له طب وأخوك اللي كان مسلم بكرة اتجند ولابس الزي العسكري، لما لابس الزي بقى كافر؟ يعني ما الفرق؟ يعني عايز أقول لبس الزي كافر في دليل من الشرع يقول كده؟ مجرد أن لبس الزي بعد أن كان مسلما أصبح كافرا؟ يقول لك لا أنا ما بكفرش العساكر، أنا بكفر مرد بالضبط وانت طالع. ما فيش أي نوع من أنواع الأدلة، لأنه جهل طبعا، فيضطر عند المناظرة يضطر إلى التراجع لعدم الفهم. فهم قصدي؟ يعني عايز أقول هل الجيش المصري وراء ذلك يعادي الشريعة والإسلام حتى لو عاد طائفة بعينها؟ ومن الذي قال أن هذه الطائفة تمثل الإسلام؟ ربما حتى عنده شبهة أن الطائفة دي والله عندها تكفير، عندها تفجير، عندها تكفير، عندها غلو، عندها شطط، صورة مشوهة، شايفينهم بيتمسحوا بالدين، بيتجروا بالدين، شافوا منهم تجربة فيها كذب وخداع وغير ذلك، فقالوا مش هم دول الإسلام. ربما عنده شبهة ومبرر يعني لمحاربتي أو عدائي، وهو لو عاداني مش معناه أنه بيعادي الشريعة والإسلام. فللأسف الشديد يقولوا ده بيعادوا الدين وبيعادوا الشريعة وغير ذلك. فللأسف الجرأة على التكفير بالعموم بدون بينات بأدنى يعني قلنا الشبهات والتوهم. طب نرجع لموضوع الديمقراطية، نقول الديمقراطية هي دي برضك اللي جهل من يتكلم لها فلسفة وفكرة ولها آلية. فلسفة وفكرة الديمقراطية فعلا تبيح الحكم غير ما أنزل الله، وده شرك من حيث النوع، كفر من حيث النوع. وأما آليات الديمقراطية اللي هي التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والإشراف القضائي ونزاهة الانتخابات وطريقة الانتخاب وغيره، هذه الآليات هي التي نعمل بها. أما نحن نرفض الفكرة والأصل والفلسفة، وإحنا كل مجهودنا اللي عملناه في الدستور عشان كده، عشان نعمل سقف للديمقراطية. البرلمان برلمان تشريعي ولكن يتعمل له سقف يشرع، ولكن فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية، يعني ما يقدرش يصدر تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية. وازداد الأمر وضوحا بعد وجود في الديباجة حكم 85 اللي بينص على عدم جواز إصدار تشريعات. يعني أصبح هناك سقف للديمقراطية، إن حكم الشعب إن الشعب مصدر التشريع، بس التشريعات والقوانين دي التي تصدر بالأغلبية بما لا يخالف المادة الثانية من الدستور بتفسيرها، بما لا يخالف الشريعة الإيه؟ فخلاص اللي انت كنت متخوف منه من الجانب الكفري في الاعتقاد من الديمقراطية أصبح غير موجود بوجود المادة الثانية بتفسيرها، أصبح من جهة نظرية ان ده موافق للشرع الإسلامي. فبرضك مسألة التكفير بالعمل الديمقراطي والعمل السياسي عند هذه الاتجاهات. أيضا من الخلافات بيننا وبينهم مسألة الايه؟ البيعة والإمارة والخلافة وغير ذلك. يعني أول حاجة هم لا يتعدى وضعهم وضع جماعة مسلحة فقط، وهم مبتدعة على فكر الخوارج وفكر جماعات التكفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزال عصابة من أمتي تقاتل على الحق ظاهرين، يبقى لازم عشان العصابة دي تكون على الحق، أي منهج الفرقة الناجية، منهج الطائفة المنصورة. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، لازم يكون ده منهج الصحابة مش منهج جماعات التكفير ولا الشيعة. يعني ما ينفعش يكون هؤلاء هم العصابة التي تقاتل، لأنهم ليسوا على منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأنهم مبتدعة ولا يتكون جونهم جماعة مسلحة، ويدعون البيعة والخلافة ويطالبون غيرهم أن يبايعهم، ومن لم يبايعهم يكفروه ويقتلوه وغير ذلك. فشوف يا أخواننا بقى الخلل، ادعاء الخلافة، من أنت؟ من أنت؟ يعني عايز أقول الواحد عشان يبقى خليفة، يا إما يبقى خليفة بالتغلب أو باختيار أهل الحل والعقد. مين من أهل الحل والعقد اختار أبا بكر البغدادي خليفة للمسلمين؟ مين من العلماء؟ مين من طلبة العلم على مستوى العالم؟ أتباعه فقط اللي هم جهال بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة للمسلمين جميعا، مجهولون لا نعرفهم أصلا ولا نعرف قدرهم ولا سبقهم في العلم الشرعي ولا فهمهم للدين. هو نفسه أين تزكية العلماء له كشخص؟ إيه الشهادات العلمية اللي معنا؟ أخوانا تخيلوا قاضي حلب، حلب دي أخوانا تلت سوري، قاضي حلب ده مع تلت ابتدائي ما خلص يعني الكتاب طهارة من أوله لآخره، بيفتي في الدماء والأعراض والحدود والجنايات والشهادات والبينات والمواريث والزواج والطلاق، وواجه الأحكام الإسلام جهل. فأنا عايز أقول من زكاه من أهل العلم؟ من اختاره من أهل الحل والعقد؟ طيب إما الخلافة بالتغلب، أنه يغلب الناس بسيف، يقهرهم بسيف، وأين ذلك؟ أين أنك قهرت الناس وغلبتهم بسيفك؟ طب إيه فين حدود الخلافة بتاعتك؟ تعرف لاش حدود دولة داعش دي فين؟ حتة في سوريا، وممكن الحتة دي ملهاش علاقة بالحتة اللي جنبها، وحتة في العراق، والحتة دي كل شوية تضيق وتتسع وغير ذلك. يعني ليس هناك حدود واضحة حتى لهذه الخلافة ولا للإمارة، ما هي الدولة عبارة عن كده، عبارة عن حدود وعبارة عن خليفة وعبارة عن أهل حل وعقد. لابد من تفاصيل الخلافة، لا يوجد حدود واضحة، لا يوجد تزكية له من أهل العلم، لا يوجد اختيار من أهل الحل والعقد له، هو مجهول أصلا بين الناس، ليس عنده من العلم، حتى هو غير مستجمع لشروط الخلافة الإسلامية. من شروط الخليفة أن يكون من أهل العلم والاجتهاد، غير مستجمع للشروط حتى تتوفر في شروط الايه الخلافة الإسلامية. علاوة على أن في التاريخ الإسلامي حتى يا أخواننا أيام عماد الدين زنكي لما عمل ايه إمارة في الموصل، ثم بعد ذلك توسع إلى بلاد الشام وغير ذلك، حتى عماد الدين زنكي، الزنكيين بعد كده ونور الدين زنكي ونور الدين محمود زنكي وبعد ذلك صلاح الدين، حتى ما سموهاش خلافة، سموها إمارة. ليه؟ لأن هو لا يدعي الخلافة الإسلامية، مش أي دولة أو قرية أو غير ذلك، الخلافة أمر عظيم مش بالتوهم والأوهام. ولكن يا أخواننا هو بيعمل إيه؟ بيجذب حماسات الشباب، يقول تطبيق الحدود وتطبيق الشريعة والخلافة والرأي الإسلامية والإمارة وغير ذلك، لكي يجذب الشباب لهذه المصطلحات الإسلامية. الخلافة وعد من الله ومنة من الله، وليس كما يدعي البعض أن الخلافة في ذمة التاريخ وانتهت. لا، هذا وعد من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، ولابد أن نسعى إليها، ولكن مش بمثل هذه الإيه؟ الحركات العنترية ولا الكلام العشوائي ولا الشعارات ولا الحركات المباغتة ولا المفاجئة ولا المعروف، ليس المعروف لهم علم ولا اجتهاد ولا شرع ولا زكاهم حد من أهل العلم. علاوة إيه؟ مسألة البيعة، من لم يبايعه وكأنه خليفة للمسلمين وغير ذلك. يعني من الذي بايعك أصلا؟ من هل اتفق المسلمون على بيعتك ثم بعد ذلك يبقى من خرج عن بيعتك يقاتل؟ لما يبايعك المسلمون أصلا وغير ذلك، لكي تقول يعني إذا بوي عليه خليفتين فاقتلوا الآخرة منهما، أو من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصا الطاعة فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. تطبيق أحاديث البيعة اللي تمت للخلافة الإسلامية العامة عليه هو، وهو زي ما قلنا منهج مبتدع، منهج الخوارج ومنهج تكفير، وهو لم يستجمع شروط الخلافة، هو مجهول أصلا ولم يغلب الناس ولم يختار أهل الحل والعقد. فلابد من معرفة إخواننا أن الإمارة والخلافة والإمامة دي فقه أيضا، ليست ادعاء، والبعض عنده بقى جنون العظمة وعنده التسرع وغير ذلك والشعارات، فلابد من الحرب. حتى يا أخوانا أيمن الظاهري نفسه بيتبرأ من أفعال داعش، تخيل يعني عايزه أيمن الظاهري، وطبعا هو بيكتوي بناره، ما دي التربية، ما التيارات القاعدة والتيارات العنف عندها من هذه المعاني، من معاني الجرأة على التكفير والدماء وغير ذلك. ولكن طبعا داعش مثال بشع لها، مثال في توسع كبير أكثر في التمثيل والذبح وغير ذلك، فهو نفسه يتبرأ من أفعالهم، وتخيل هم يشبهوا كما قلنا صورة الجهاد الإسلامي. فدي يعني بعض الكلام على مسمى هذا التنظيم ومعناه ونشأته، وكيف ينتفع الغرب أو استفاد الغرب بما حدث، وما هي الخلافات المنهجية والفكرية بيننا وبينهم في منهج التغيير، قضية التمكين، قضايا الإيمان والكفر، قضايا الدماء والأعراض، قضايا الاهتمام بالعلم الشرعي، مسألة مسألة الجهاد، مسألة الخلافة والإمارة وغير ذلك والبيان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.